عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أيها القمر يغلد سحرا واسكب اللحن نديا للورى آه كم أطربت سمعي شاديا ولكم أرقت عيني في الكرى أيها القمر يغلد سحرا واسكب اللحن نديا للورى آه كم أطربت سمعي شاديا ولكم أرقت عيني في الكرى أنا في أسعد وقتي عندما أسمع الآية وأتلو السورى سور فيها تجلت روعة جل رب الكون فيما صورا أنا في أسعد وقتي عندما أسمع الآية وأتلو السورى سور فيها تجلت روعة جل رب الكون فيما صورا كم بهذا الذكر أفواه شدت تنشد الحق وتأبى المنكرا كم بهذا الذكر حاربنا الهوى فانتحى عن ساحنا مندحرا هذه الآيات في تبيانها أنا أشد قلبي فأضحى مزهرا هذه الآية تجعل الهم يولي مدبرا هذه الآيات في تبيانها أنا عشت قلبي فأضحى مزهرا هذه الآيات في روعتها تجعل الهم يولي مدبرا أيها الحفاظ صونوا حفظكم واتبعوا المختار فيما أخبرا خيركم من يتلقى علمه في كتاب الله عودا أخبرا فاز والله بكل الأجر من قد أطاع الله فيما أمرا وابتغى وجه مليك الكون في كل ما يأتي وجد المزرا فاز والله بكل الأجر من قد أطاع الله فيما أمرا وابتغى وجه مليك الكون في كل ما يأتي وجد المزرا أيها القمر يغلد سحرا واسكب اللحن نديا للورى آه كم أطربت سمعي شاديا ولكم أرقت عيني في الكرى أنا في أسعد وقتي عندما أسمع الآية وأتلو السورى سور فيها تجلت روعة جل رب الكون فيما صورا أقرأ القرآن وانهل منهما فيه تروي القلب عذبا كوثرا وإذا رتلته في خلوة فاذرف الدمع له منهمرا أقرأ القرآن رتله وكن فيه دوما خاشعا منكسرا إن خير الناس في أزماننا من تلا آياته مستعبرا أقرأ القرآن وكن فيه دوما خاشعا منكسرا إن خير الناس في أزماننا من تلا آياته مستعبرا نحن بالقرآن جمع مؤمن باع لله نفوسا واشترى فبه كسرى هزمنا بعد أن ضل سعيا وهزمنا قيصرا وقصمنا ظهره لاك به بعد أن أزرى بنا مستصغرا ونشرنا العدل بين الناس لم نتخلق يوما منبرا وقصمنا ظهره لاك نتعلق به بعد أن أزرى بنا مستصغرا ونشرنا العدل بين الناس لم نتخذ للظلم يوما من برا فلنعد للدين صفا واحدا عودة من بعدها لن نخسر نحن لولاه ولولا هديه لم نرى النور ولم نهدي الورى فلنعد للدين صفا واحدا عودة من بعدها لن نخسر نحن لولاه ولولا هديه لم نرى النور ولم نهدي الورى واسكو باللحن نديا للورى آه كم أطربت سمعي شاديا ولكم أرقت عيني في الكرى أيها القمر يغرد سحرا واسكو باللحن نديا للورى آه كم أطربت سمعي شاديا ولكم أرقت عيني في الكرى أنا في أسعد وقتي عندما أسمع الآية وأتلو الصورى صور فيها تجلت روعة جل رب الكون فيما صورا أنا في أسعد وقتي عندما أسمع الآية وأتلو الصورى صور فيها تجلت روعة جل رب الكون فيما صورا جل رب